إذا أتيت يوم القيامة وقد كسبت ولاية الله. يقول تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف، من الذي يملك الأمان إلا الله؟ ولا يحزنون، من الذي يملك السعادة إلا الله؟ الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. مبعد عن كل عذاب، مبعد عن المحشر وشمسه وحرارته، مبعد عن النار. لماذا؟ خلاص، هذا ضيف الله عز وجل. أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ما أجمل كرامتك إذا كنت من أولياء الله عز وجل. الآن البشر لو تجي أنت ضيف عند الملك، وفق الله الملك لكل خير، إيش رأيك لو أنك الآن معزوم عند الملك؟ ما هي السيارة اللي تركبها؟ ومن هم الأشخاص الذين يستقبلونك؟ وما هي الحفاوة التي تستقبل بها؟ يا أخي، فكيف إذا أقبلت على ملك الملوك يوم القيامة وأنت حبيب له؟ ولذلك شوف هذا الحديث العظيم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول إن، وأنا بقرأ قراءة لأنه جميل، يقول: إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء، ناس ما هم أنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم عند الله عز وجل. يعني الأنبياء والشهداء على مقامهم يغبطون هؤلاء من مكانهم وقربهم من الله عز وجل. فقال الصحابة: يا رسول الله، تخبرنا من هم؟ قال: نعم، هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور، وإنهم على نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقرأ هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.